فضيلة الشيخ عبد السلام سليمان على تشرفه بإلقاء هذه المحاضرة الألقية. ولا يفوتني حقيقة أن أرحب بأصحاب السمو الملكي الأمراء الذين اليوم حضروا بيننا، وهذه دلالة على حرص ولاة أمرنا ممثلين بأصحاب السمو على الاستزادة من العلم والمعرفة والتفاعل مع النشاطات العلمية والثقافية التي تقيمها الجامعة. والشكر أيضا إلى أصحاب الفضيلة العلماء الذين الليلة حضروا بيننا، مشاركتهم لنا ثمينة جدا، وأنا متأكد أن جميع زملائنا سواء كان في المعهد العالي للقضاء أو في بقية الكليات الجامعة وأيضا الطلبة في الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس، جميعهم اليوم سعداء أن يلتقوا بكم ويستمعوا لكم. نعدكم إن شاء الله بأن الجامعة ستواصل مسيرة طرح المحاضرات القيمة واللقاءات العلمية المفيدة، وأن نواصل نشر الثقافة والمعرفة بإذن الله تعالى. هذه من أوائل المحاضرات التي ممكن أن نقيمها هذا العام، سبقنا بعض المحاضرات لكن أنا أول مرة أشارك وأحضر هذه المحاضرة، وبإذن الله تعالى يعني أنا أشجع نفسي أولا على متابعة وحضور مثل هذه المحاضرات القيمة. الشكر كل الشكر لمعالي الشيخ صالح الذي أتحفنا هذه الليلة وفي هذا المساء بهذه المحاضرة القيمة، والشكر لجميع الأخوة الذين شاركونا الحضور هذه الليلة. وأتمنى طبعا أن تكون ليلة سعيدة، أنا متأكد أنه في هناك بعض المداخلات، لعلي أترك المجال لأخي وزميلي الشيخ الدكتور عبد السلام لترتيب إذا كان هناك مداخلات. وطبعا آخر كلامنا شكرا لكم جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون بإذن الله تعالى. شكر الله لكم معالي المدير على هذا التوجيه، وأيضا على العناية والحرص على الحضور والمشاركة معنا. نستسمحكم معالي الشيخ ببعض المشاركات من أصحاب الفضيلة العلماء. معنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله صالح بن عبد الله بن حميد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ليس من عادتي أن أقف، وأولا لأن الله أني يعني ممن يكون في هذا المكان، وأيضا في حضور المحاضرات الكثيرة في لاحظ أن المعلقين أكثر مني، وأيضا لهم استدراكاتهم ولهم يعني تعقيباتهم، لكن لا أكتم سرا، كان الشيخ عبد السلام قال من قبل ذلك أريدك أن تعقب، فلم يسعني أمام طلبه إلا يعني أن أجيب على رأيي وعلى يعني فعل عدم عادتي، والذي ليس عند هذا ليس عنده عادة عادة أن يكون أقل قدما. ثم أيضا وجدتني أضع رأى خاصة أمام معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد إبراهيم الشيخ هذا القامة، ولا أقول أنا لا أحب المدح يعني الفارغ صحبة، لكن أقول شيئا أعتقده، فالشيخ والحمد لو حضوره وقبوله، والحمد لله الذي وضعه في هذا المكان في هذا العلم وفي هذا المكان، ثم أيضا ما قدمه هذه الليلة وتعالى في هذا الشيء العجيب. أولا العنوان تاريخ الكتاب الوضحي استطيع ان اقول انه سهل الممتنع، وتبين لي فعلا انه سهل الممتنع حينما سمعت لها كلماتي معالي الشيخ، هو فعلا عسل وصعب ومتين، لكن وجدته سهلا امام معالي الشيخ فأسأل الله له أن يكرمه وزيه وكبر. وأيضا هذا الحضور كبير جدا ورسل من أبنائنا الطلاب وهذا أول يدل على مكان الشيخ. ثم أيضا هذا الجامعة وما تحظى به من ثقة بمن تستقطبه من أمثال معهد الشيخ. ليس عندنا موظفه إن كان يعني تقبل فأيضا قد يكون مما أؤكد على العناية بالتشجيع وهذا النشر. أيضا قد يكون العناية بمقاصد المؤلفين، فإن المؤلفين في مستفتحات كتبهم يكون مقاصدهم، وهذا مهم جدا. هذا أوصي كما وصلنا عليه بالتشجيع، أنا أوصي بالعناية بمقاصد المؤلفين. فلا يكاد يعني مؤلف إلا أنه يذكر مقصده في مقدمة كتابه مما يعين جدا على الفهم، وأيضا يعين على الفهم البعيد بما يريده المؤلف. والأمر الثاني هو أنه يعني حينما يظن أنه قد يقفل باب الاجتهاد خاصة على المذاهب الأربعة، حقيقة هو لم يقفل. ومما وكما أشار معالي مما يعني رسخ هذه المذاهب أن التلاميذ هؤلاء من المباشرين كانوا أئمة وكانوا كبارا وخدموا هذه المذاهب، ثم من جاء بعدهم كانوا كبارا جدا، لكنهم حينما قالوا يعني بقفل باب الاجتهاد لا أظنهم يقصدون القفل الحقيقي بقدر ما هو وراءه، بدليل أن الشريعة لم تعجز عن إجابة عن أي سؤال، بدليل ما وقفت وما من منه. وأيضا شيء الفقه هو العقل هو الحياة العملية، الفقه هذا كما شرنا عليه تاريخه، تاريخ الفقه يعني النظر إلى الحياة العملية للمسلمين. يعني الفقه يشمل يعني حياة الناس سواء عبادات المعاملات إلى آخره. فالعلماء ما توقفوا أبدا عن الإجابة عن كل النواسل، وكان ما أخبر به هو أنه المذاهب تقريبا هي أصلا توقفت، يعني التأليف في المذاهب توقف. الآن دراساتنا كلها مقارنة، والمؤلفات أيضا حتى كل الكتابة ما يسمى فقه النوازل وما عليه المجامع الفقهية وما عليه الرسائل الجامعية كلها ليست مذهبية، هي الآن يعني اجتهادية بقطع النظر عن يعني دقة ما فيها وقوته إلى آخره. لكن المذاهب من حيث الكتابة المذهبية تكاثر من تحديث، يعني المؤلفات المتون يمكن من 150 سنة تقريبا تكون توقفت، والذي عليه الناس هو المسائل الجديدة، والنوازل كلها الإفتاء فيها لا يكلف على الأهل بما فيها مشايخنا في الجدائر، هم لا يكلفون على الأهل. وهذا أيضا ملحظ ينبغي أن ينظر له، ونحن ننظر في تاريخ كتاب الفقه. هذا ما يمكن أن يقال، وأرجو أن لا أكون يعني صح التعبير حجبتكم أو شوشت عليكم مع قدمه معاليه من كلام مرتب ومسلسل ومؤصل، ولكن على كل حال إن كان يعني من لون بعض الدكتور السلام شريف لي في هذه الملامة، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر لي معالي أستاذنا الكريم والصديق العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن الشيخ العلامة عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى، أشكر له هذه الكلمات الوجيزة المعبرة العميقة. وقد لفت نظري إلى شيء